بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا صلى صفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالفارقات فرقا Oh! ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين ما قدر ما نوم الله أكبر إلى ما كنت ولا

Thank you.